بيهم حمدهم والله عد على اجل حمد واجابي والهبوم بوجه العدانة وما يخسر الخوانة ايد بايد وعوانة ونبنى بعز داية الدار